بسم الله. قال رحمه الله: باب فضل الجمعة. وتقدم شيء مما يتعلق بفضائل الجمعة وهذا اليوم المبارك الذي خلق فيه أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، والذي فيه من النفحات ما فيه. والإمام ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب يتعلق بفضل الجمعة والتبكير إليها وما فيه من الأجور المختلفة، كل بحسب زمانه المتقدم والمتأخر، فمن بكر فأجره أكثر، وهكذا أيضا يكون بعد ذلك التسلسل يكون التسلسل بعد ذلك. وهذا تجد فيه تقصير عند كثير منا، مسألة التبكير والمبادرة في الساعات الأول من الجمعة هذا تقصير، وعند العوام أكثر وأكثر، فلا يكاد يدخل أحدهم إلا بعد إقامة الصلاة، فيجلسون خارج ويتركون الواجب وهو استماع الخطبة وحضور الخطبة، فإن حضور الخطبة واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن تركها متعمدا فهو آثم. فتجده يجلس مع صاحبه وزميله في خارج المسجد ويتحدثان بما لا يعود عليهم بنفع، ويفوتان عليهما الفضيلة وهو استماع الذكر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ويدخل في ذكر الله هنا الخطبة، وهكذا الصلاة أيضا، والخطبة داخل على الصحيح، وأنه ينبغي للشخص إذا سمع المؤذن يؤذن أن يسعى إلى الخطبة، فهي من ذكر الله جل وعلا، وهكذا الصلاة. ومن لم يسعى إلى الخطبة بعد سماع النداء متعمدا وليس ثم عذر له فهو آثم، وهذا هو الصواب أنه آثم. وأما صلاته إن فاتته الخطبتان أو أحد الخطبتين صلاته صحيحة، وهي صلاة جمعة تنعقد لا يصلي ظهرا ما دام أنه أدرك الصلاة. وأما إذا فاتت الصلاة أو فات جل الصلاة ولم يدرك منها إلا التشهد فيصلي ظهرا في هذه الحالة. تأورد في فضل الجمعة هذا الحديث الذي سنقرأه، وهو حديث أبي هريرة، وكثير منا يحفظ هذا الحديث لما فيه من الفضيلة، وهي فضيلة التبكير والأجر العظيم، عمل يسير وأجر عظيم، ولكنه الشيطان يتلاعب بكثير منا وربما أخر عن هذه الفضائل، وإلا ليس بضائر له أنه يحضر ويجلس ويقرأ قرآنا أو يصلي، والصلاة هنا إلى أن يطلع الخطيب أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على خصوصها أنه يصلي حتى يطلع الخطيب ويحصل له أجر عظيم، فمن وفق لهذا فهو على خير، ومن لم يستطع ذلك وجلس يذكر الله فهو على خير حتى يخرج الإمام وتطوي الملائكة الصحف، ومن قرأ قرآنا على خير، وإنما المقصر هو من تأخر عن التبكير لغير عذر، وأما من سبق وجلس يذكر الله بأنواع الذكر صلاة أو قراءة قرآن أو تسبيحا وتهليلا وتحميدا وغير ذلك مما ينفعه فهذا على خير. وأما فضلها كما سمعت فتقدمت الإشارة إليه. قال: باب فضل الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف تنيسي أبو محمد وهو من رواة الموطأ، قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله صاحب المذهب المشهور رحمه الله وطأه من أصح الكتب التي ألفت، بل كان قبل تأليف الصحيحين عند جماعة من أهل العلم أصحها، حتى قيل ما علم أنه ما تحت أديم السماء أصح من وطأ مالك، هذا يحمل على ما قبل تأنيف البخاري لصحيحه، فلا شك أن سند مالك رحمه الله عال، ولكن فيه البلاغات وما تعلمون، لذلك كان البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وصار العمدة بعد تأليفه عند الناس. لكن ما الموطأ مالك لا شك عظيم، لكن تكثر فيه البلاغات. ومالك كما تقدم معكم تعصب له أصحابه، أعني بعض أصحابه تعصبوا لمالك رحمه الله تعالى، فمن يحفظ تلك الأبيات: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا قالوا هكذا قال مالك. من يحفظها؟ قد أتينا بها قبله: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا قالوا هكذا قال مالك، وإن عدت قالوا قال أشهب، وإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، ومن لم يقل بقوله فهو آفق، قد كان لا تخفى عليه المسالك، وإن زدت قالوا قال سحنون مثله، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، ونسأل الله العافية. أو قالوا: من لم يقل بقوله فهو آفق، وإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. فصاحب جدل وقرن، انظر إلى التعصب، إلى المذهب وإلى الإمام مالك رحمه الله. ومن هذا الباب كثير كما تقدم، أي من باب التعصب للمذهب ولأرباب المذاهب. فهذه الأبيات جيدة تحفظ إن شاء الله، نعيد هذه الأبيات: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا قالوا هكذا قال مالك، هكذا قال مالك، طلبت دليلا هكذا قال مالك، وإن عدت قالوا، وإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، وإن زدت قالوا قال سحنون مثله، وإن زدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفق، ومن لم يقل ما قاله فهو آفق، وإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. نعوذ بالله من التعصب الذميم المقيت الذي شوه الدين وصد كثيرا ممن أراد الإسلام عن الدين، فهذا يريده مالكيا، وذاك يريده حنفيا، وذاك يريده حنبليا، وهذا يريده شافعيا، كل واحد يريده أن يسلم على دينه أو على مذهبه، أن يسلم على مذهبه، ففرقوا الدين بالمذهبية كما فرق المتأخرون الدين بالحزبية. وهنيئا لمن أخذ بما أخذ به الأئمة، سواء أرباب المذاهب أو من سبقهم، فأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كاد كلمات يجمعون عليها، لا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فالمذهبية أتعبت أهل الإسلام وأرهقت أهل الإسلام ونفرت عن الدين. وقد كان في بلاد الحرمين 4 محاريب، وكل واحد من أهل المذاهب لا يصلي مع الآخر، فالحنبلية والحنابلة لهم محراب يصلون فيه، والمالكية لهم محراب يصلون فيه، وهكذا غيرهم الشوافع والحنفية، كل واحد بمحرابه يصلي فيه تعصبا، حتى يسر الله بعبد العزيز وهدم تلك المحاريب وجمع الناس على محراب واحد يصلون مع إمام واحد، ما فيه تعصب، جمعهم على إمام واحد وصلوا خلف إمام واحد. فهذه حسنة عظيمة، والله حسنة عظيمة، أن جمع الناس على محراب واحد وعلى إمام واحد وقد كان الشافعي ما يصلي خلف المالكي ولا الحنفي يصلي خلف الحنبلي إلى آخر ذلك إلى وقت قريب، حتى يسر الله بهذا الإمام الفاتح العادل رحمه الله تعالى، إمام من أئمة السنة، أمير وأيضا عالم أو قريب من أن يكون عالما، عنده من المعلومات ما عنده، خطبه التي جمعت تدل على علم وعلى خير وعلى هدى وعلى سنة وعلى اعتزاز بالدين، فلذلك فتح الله له البلاد وجمع له أهل المملكة يبايعونه، وقد كانوا متفرقين متنازعين فوحدهم الله بهذا الرجل، فهو إمام ولا شك من أئمة أهل الإسلام، ممن أقر له بالبيعة في عهده، وممن حاول أيضا أن يفتح بعض البلدان ليدخل فيها التوحيد الذي قد اندرس عند كثير من أهلها، وصل إلى شيء من بلاد اليمن، إلا أنه رد بعد ذلك بشيء من الصلح فرد إلى بلده، وإلا قد حاول أنه يدخل وقدر الله ما شاء فعل، وإلا كنا تمنينا أنه يدخل ليهدم القباب والقبور المشيدة المرتفعة التي في صعدة والتي في الحديدة والتي في حضرموت، ولكن قدر الله ما شاء فعل ولله حكمة. فانظروا إذا اجتمعت الأمة كيف يكون الحال، كيف تكون القوة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلما جمعهم عبد العزيز ووحدهم اتجه الصف بعد ذلك إلى ما لا يجوز السكوت عليه وما لا يجوز إظهاره وإشهاره إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، حصل خير كثير بهذا الإمام، واعتز المسلمون به رحمه الله، وقرت أعين أهل التوحيد برفع منار التوحيد، وسخنت أعين المشركين بكسر الشرك وأهل الشرك، وصاروا يتهمونه ويتهمون من أخذ بهذه الدعوة بما لا يجوز، وأنهم تكفيريون وأنهم دمويون وأنهم تنفيرا من صنيعهم الذي هو مؤيد بالحق وبالأدلة الشرعية. لكن أهل الباطل هذا ديدنهم قديما وحديثا، وصار اسم الوهابية هذا اسم تنفيري عند المخاذيل، أما عند أهل التوحيد ما هو اسم تنفيري هذا، نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو إمام من أئمة المسلمين، ولكن لا يجوز الانتساب إليه ويجعلون الناس لهم مذهب وهابي، كما هو موجود مذهب شافعي ومذهب حنبلي إلى آخره، ما فيه مذهب وهابي، فيه كتاب وسنة فقط، هذا الذي يجب أن يأخذ به الشخص كما أخذ الأئمة به، أما التمذهب فهو بدعة كما صرح بذلك بعض علمائنا، وتعصبوا جدا. وانظر لنا كلام الصاوي في أضواء البيان كيف يتعصب ويرد الأدلة بالمذهبية ويكفر من لم يأخذ بشيء من المذاهب الصاوي، وهو منحرف من المنحرفين. فلا تعجب من المتمذهبة، لا تعجب. وهكذا أقبح منهم الحزبيون، فهم شر على الأمة، فرقوا الأمة ومزقوا الأمة من الحزبيات هذه، واستحلوا دماء المسلمين بهذه الحزبيات، صاروا جريئين على الدماء. أولئك خير منهم، فيهم أئمة دين وأئمة هدى، ولكن تأولوا مسألة المذهب وحصل من بعض الفضلاء منهم شيء من التعصب، ونسأل الله أن يغفر لهم، وأهل دين وأهل عبادة، هؤلاء مخاذيل ما هم حول العبادة ولهم حول شيء، أولئك أئمة وأهل دين وأهل هدى وأخطأوا في هذا. أما المتأخرون الحزبيون ما هم حول هذا، حول الدنيا، وهؤلاء تعصبوا على أنه دين، تعصبوا له، أما هؤلاء تعصبوا لأجل الدنيا ولأجل تقليد لأعداء الله ولأجل أيضا كذلك محانكات، وهكذا أيضا الغلبة لأجل أن يغلب حزبهم وما هم عليه، تعصبوا له، وعادوا الناس وعادوا المسلمين عداء شديدا. فالحاصل الإمام مالك إمام من أئمة أهل السنة، ولا يأذن لأحد بالتعصب له، ويرى أن التعصب حرام، وقد أوذي من أجل التعصب وضرب من أجل التعصب رحمه الله حتى انخلعت يده، وكان قوالا بالحق وعاملا بالحق وعاملا بكتاب الله وسنة رسوله وإن خالف الأمراء، فوشوا به عند الأمراء المتعصبة حتى ضربه وآذاه جدا، أوذي مالك في الله سبحانه وتعالى. قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، نعم أحسنت، تقدم معكم سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، تقدم معنا. قال عن أبي صالح، نعم ذكوان السمان ويقال الزيات، والد سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي غسلا كغسل الجنابة، وهذه صفة غسل الجمعة أن تكون كصفة غسل الجنابة، يبدأ بغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يغسل يده التي مست فرجه ثم بعد ذلك يخلل رأسه بالماء ويفيض الماء على رأسه ثم يفيض الماء على جانبيه الأيمن والأيسر، فهذه الصفة الكاملة لغسل الجنابة. وأما الصفة المجزئة وهي الأدنى من هذه، إفاضة الماء على الرأس وعلى الجسد وتعميم الجسد بالماء، هذا يكفي. لكن من أراد الصفة الكاملة في الاغتسال يغتسل كغسل الجنابة، أو يغتسل غسل الجمعة كغسل الجنابة، فغسل الجنابة يبدأ بيديه يغسلهما ثم يغسل فرجه ثم يغسل يده بعد ذلك التي أصابت الفرج، ثم يخلل بأصابعه أصول الشعر ويدخلها في أصول الشعر ويفيض الماء على الرأس ثلاثا، يفيض الماء على الرأس ثلاثا، ثم يغسل جانبيه الأيمن والأيسر، يبدأ بالأيمن وبعد ذلك الأيسر، ولا يشرع التثليث في الجانبين لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا التثليث في الرأس فقط، وأما التثليث في الجانب الأيمن ثم التثليث في الجانب الأيسر ما في دليل عليه، فلا يشرع التثليث إلا في الرأس في غسل الجنابة، وأما ما عدا الرأس فلا تثلث به. فهذا هو غسل الجمعة الكامل، يغتسل في الصفة كغسل الجنابة. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وقد جاء من غسل واغتسل وبكر وابتكر الحديث، وحمل بعضهم غسل واغتسل على أنه غسل غيره وجامع أهله، وذهب بعضهم على أنه يشرع أو يستحب الجماع يوم الجمعة لأجل هذا المعنى، وما فيه دليل على هذا، وذكروا بعض الأدلة التي فيها الحث على الجماع يوم الجمعة، جماع الزوجة، واستدلوا بنحو هذا: من غسل واغتسل، أي غسل غيره جامع زوجته حتى اغتسلت واضطرت للغسل، واغتسل أي هو، هذا محمل للحديث. وهناك محمل آخر: من غسل واغتسل، أي غسل رأسه واغتسل، أي اغتسل لبعض لبدنه وبقية بدنه، فيكون غسل أي غسل الرأس كما جاء في بعض الروايات، وهذا ترجيح الشوكاني رحمه الله أن غسل يحمل على أنه غسل رأسه، واغتسل أي غسل بقية البدن، غسل بقية البدن، وهذا يدل عليه واغتسله، والله أعلم. وما قاله الشوكاني ليس ببعيد، ليس ببعيد أن غسل كما جاء في بعض الرواية غسل رأسه واغتسل، ويحمل على الرأس، ومنهم من قال غسل غيره أي جامع أهله، ومنهم من قال هما بمعنى واحد، وإنما المقصود التأكيد، تأكيد غسل الجمعة، وأنه يتأكد من غسل واغتسل، وهكذا بكر وابتكر، المقصود تأكيد التبكير والحث على التبكير ويتأكد التبكير، وليس بينهما تباين في المعنى، فهما من المترادفين، أو فهما من الألفاظ المترادفة التي هي بمعنى واحد، ولكن جاء بالثاني تأكيدا لما دل عليه الأول من المعنى، وهذا أيضا ما هو بعيد، من غسل واغتسل تأكيد لما دل عليه غسل، وبكر وابتكر تأكيد لاستحباب التبكير والحث على التبكير. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة عندما نسأله السؤال النحوية، ما إعراب غسل الجنابة؟ تفضل. مفعول مطلق من أي الأنواع؟ وهو ثلاثة، مبين للنوع. أحسنت. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسلا كغسل الجنابة، فهو مبين لنوع الغسل، وأنه ليس غسلا مطلقا إذا أراد الكمال في غسله، وإنما يكون غسلا كغسل الجنابة، فيفوز بالفضيلة ويحوز الكمال في غسل الجمعة، أنه اغتسل كصفة غسل الجنابة. قال: ثم راح. وراح هنا خاض الحافظ في بيان معناها، والصحيح أن معناها ذهب على لغة أهل الحجاز، وهذا يستعمل عندنا أيضا، يقولون فلان راح كذا أي ذهب كذا. وإلا الرواح هو ما يكون بعد الزوال والعودة، يكون بعد الزوال، وأيضا يكون المقصود به العودة، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا. فالذي يرادف الرواح والذي يرادف الغدو والذهاب هو الغدو الذي معنى يذهب وذهب، وأما الرواح فمعناه الرجوع، تغدو خماصا وتعود وتروح بطانا. لكن هذا اللفظ قد استعمل عند العرب أن راح يأتي بمعنى ذهب كما في الحديث هذا، وهذه لغة أهل الحجاز أنهم يستعملون راح بمعنى ذهب. فمن راح هنا في الساعة الثالثة أو في الساعة الأولى بمعنى ذهب وليس بمعنى رجع كما يدل عليه السياق. واستدل براح المالكية على أن المقصود بالساعة الأولى تكون بعد الزوال، أو الساعات الخمس ساعات لطيفة، لأن هذا معنى الرواح بعد الزوال، هذا معنى الرواح. فساعات الساعات الخمس ساعات لطيفة، وقتها قصير جدا من الزوال إلى طلوع الخطيب، تكون هذه الساعات متوالية بعضها بعد الآخر، وتنطوي هكذا طيا، فمن جاء بعد الزوال مباشرة حصل له كذا، ومن جاء بعد مباشرة حصل له كذا. فقالوا الساعات الخمس ساعات لطيفة الزمن، قصيرة الزمن من الزوال إلى طلوع الخطيب، هنا الساعات الخمس، وليس هناك ساعات متقدمة قبل هذا، فلذلك لم يستحبوا التبكير في الساعة الأولى على العادة المعلومة عند الناس، والساعة الثانية إلى آخر، وإنما المقصود بالساعات الخمس هي ساعات لطيفة من طلوع الخطيب إلى، أو غصي من الزوال إلى طلوع الخطيب، تنتهي الساعات هذه الخمس، هي ساعات قصيرة دقيقة جدا، فلا يفوتها الشخص عند المالكية. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، أن الساعات كالساعات التي نحن عليها المعلومة هذه في وقتنا المعلوم، وتبدأ من طلوع الشمس وتنتهي بطلوع الخطيب، تبدأ أول وقتها بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس بدأت الساعة الأولى، وتكون الساعة الأولى على الساعات المعلومة عندنا الآن في وقتنا هذا. ثم الساعة الثانية كذلك خمس ساعات، ربما تقصر في الصيف أو تطول، وفي الشتاء أيضا كذلك يختلف وقتها طولا وقصرا بالنسبة للصيف وللشتاء، لكنها هذه الساعات التي نعلمها، وابتداؤها من طلوع الشمس وانتهاؤها بطلوع الخطيب، لا كما يقول المالكية هي ساعات لطيفة ابتداء تكون من الزوال وانتهاء تكون بطلوع الخطيب أو بجلوس الخطيب على المنبر، انتهت الساعات الخمس. هذا فيه بعد، لذلك أنكر أحمد عليهم وقال هذا خلاف الحديث، وأنكر ابن حبيب من المالكية وشنع جدا على مالك، شنع على مالك حتى أنكر عليه ابن عبد البر، وأن هذا إنكار وتشنيع على إمام رحمه الله تعالى، وهو منهم ابن حبيب رحمه الله. لكن هذا القول خطأ، هذا القول مجانب للصواب، أنها ساعات لطيفة دقيقة قصيرة من طلوع من زوال الشمس إلى طلوع الخطيب، هذا قول مو صحيح، بل هي الساعات المعلومة، اختلفوا في ابتدائها، فمنهم من قال من طلوع الفجر، ومنهم من قال من طلوع الشمس إلى طلوع الخطيب، نعم من طلوع الشمس إلى طلوع الخطيب، وهذا الثاني هو الصواب، لأن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الصادق هذا وقت صلاة الفجر وليس وقت الذهاب إلى الجمعة، هذا وقت صلاة الفجر وليس وقت الساعة الأولى في الذهاب إلى الجمعة، من طلوع الشمس أو طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت صلاة الفجر، يصلي الناس فيه الفجر، ثم بعد ذلك يبدأ الوقت وقت الذهاب إلى الجمعة والتبكير بطلوع الشمس. وأما قول المالكية فهو قول بعيد. قال ثم راح، وقد جاء في الموطأ ثم راح في الساعة الأولى، وهنا ليس موجود في الصحيح الساعة الأولى، ثم راح في الموطأ في الساعة الأولى، ثم راح فكأنما قرب بدنه أي أجره كأجر الذي ذبح بدنة وقرب بدنة لله سبحانه وتعالى، فهذا أجر من بكر في الساعة الأولى كأجر من ذبح لله بدنة قربها لله جل وعلا، ومعلوم فضل القربان وأجر القربان لله سبحانه وتعالى وما فيه من الأجر العظيم، وهو مشروع في الأضحى ومشروع في الحج أيضا، الهدي مشروع تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك أيضا من المواطن التي قد جاءت الأدلة بشرعية التقرب بالذبائح فيها، ومنها العقيقة ومنها الوليمة، فهذه مواطن يستحب فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو بعضها واجب، لا نقول يستحب نقول يشرع، حتى نأتي بكلمة أعم، نأتي بكلمة أعم لأن بعضها واجب. قال ثم راح فكأنما قرب بدنه، وبدنه يطلق على الإبل ولا يستعمل مع غيره، وأما الهدي فيستعمل مع الإبل ومع البغر ومع الغنم، وأما البدنة فلا تطلق إلا على الذكر، قصدي لا تطلق إلا على الإبل، وتستعمل مع ذكور الإبل وإناثها، وهذه التاء ليست للتأنيث، هذه التاء الموجودة بدنة ليست للتأنيث، فبدنة لا يستعمل إلا في الإبل ذكورا أو إناثا، والهدي يستعمل في الإبل وفي غير الإبل، فالبقر يكون هديا والغنم يكون هديا والإبل يكون هديا، وأما البدنة فخاصة بالإبل دون غيرها، هذا هو الصحيح في استعمال البدنة أنها لا تستعمل إلا في الإبل. وقد أشار الحافظ إلى هذا رحمه الله تعالى، وذكر عن العلماء قالوا المراد بالبدنة البعير ذكرا أو أنثى، والها فيها للوحدة لا للتأنيث، صدق الها للوحدة لا للتأنيث، مثل مسألة مفعلة فليست الها للتأنيث، ويعني التاء المربوطة، وهنا أيضا كذلك بدنة ليست للتأنيث وإنما للوحدة، أي البيان بدنة واحدة. وحكى أيضا كذلك عن ابن التين أو عن غيره قال المراد بدنة بعيد ذكرا، وكذا في باقي ما ذكروا، حكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب من يخص البدنة بالأنثى، نعم فهي للذكر الأنثى، وقال الأزهري في شرح الفاضل المختصر البدنة لا تكون إلا من الإبل، صح ذلك عن عطاء، وأما الهدي إلى آخره، فالبدنة لا تكون إلا من الإبل، هذا الصواب. فهنيئا والله لإخواننا المسارعين في الخيرات يحوزون كل جمعة هذه الأجور العظيمة ممن واظب على ذلك، وهجيره التبكير إلى الجمعة، وإن تأخر ربما يؤخره عارض أو يؤخره مرض من الأمراض التي تعتري الناس، فهذا أجره يبقى له، يبقى له وإن تأخر في التبكير إذا كان مريضا أو عرض له عارض، إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويكتب له إن تأخر بل وإن لم يحضر وصلى في البيت يكتب له الأجر، يكتب له الأجر الذي كان يعمله قبل، وإنما حبس من أجل المرض وما استطاع أن يأتي في هذا الوقت، بل ما استطاع أن يصلي الجمعة من أصلها، إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، دجاجة ودجاجة ودجاجة، ثلاث لغات في الدال بالتثليث، يقال دجاجة ودجاجة ودجاجة كما ذكر الحافظ رحمه الله ونبه على هذا، قال بالفتح ويجوز الكسر، حكي وحكى الليث الضم أيضا. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس، الناس إذا أردت قلت لا دجاجة بكسر الدال، وإذا أردت الحيوان دجاجة، هذا عن ابن حبيب. والذي يظهر أن اللغات الثلاث والتثليث في الشكلات يكون لي هذا الحيوان، يقال دجاجة ودجاجة ودجاجة. وهل يقال ديايا؟ يا معشر الحضرمين، يقال ديايا ولا ما يقال؟ اللغة، لكن ما ينبغي الكلام بها. وإلا قد ذكروا أن الجيم ربما حل محلها الياء فيقال هذا شييراتي، قد سمع عن العرب أنهم فعلوا هذا، لكن الواحد يضحكون علينا، هم يعيبون علينا أنكم تقول ديايا. ديايا قد تكلمت العرب بالإبدال هذا، فإذا وجد الحمد لله. وهي لغة سهلة ديايا، الجيم صعبة، أقبح من هذا من ليس عنده شيء من هذا. أصحاب عدن إيش يقولون؟ دقاقة. دقاقة بعيد هذا، أنا ما أعرف الدقاقة، هذا أعرف الجيم تبدل ياء، أما تبدل القاف بعيد المخرج، القرب ما في تقارب. قال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. وكانوا يعيبون على بعض المدرسين وهو يأتي بكلمة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، الله موجود، الله موجود، هذا كلمة عظيمة على لغة أهل بلده، ما هي سهلة، موجود هذا، الله موجود، نحن نقول موجود هنا خطير هذه، لكن حتى لو قلنا هذا أسهل من موجود، موجود معروفة إيش معناها عندكم، فهي كلمة ما هي بالسهلة، الله موجود خطأ كبير جدا في اللغة، لكن ما يقصد المعنى، هو المعنى المعلوم. قالوا من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، كله المقصود به الأجر، فإذا خرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون الذكر، والمقصود هو فضل الجمعة والتبكير للجمعة، فهذا من فضلها بذكر أجورها العظيمة التي ينالها المبكرون وينالها السابقون والمسابقون والسباقون إلى هذا الخير. وأما إذا حضر الإمام خرج الإمام، هذا ذكر واستدل به بعض أهل العلم على أن الإمام لا يستحب في حقه التبكير، بل يبقى حتى إذا جاء الوقت أتى المسجد وخرج وخطب الناس. ومنهم من قال يستحب في حقه التبكير لكن يجلس في مكان قريب في المسجد، في مكان قريب حتى إذا جاء الوقت دخل المسجد ويكون قد حاز التبكير، لكن المسجد لا يدخل إلا بعد الوقت، ويجلس قريبا كهذه الغرفة مثلا، يجلس فيها غرفة المسجد حتى إذا جاء الوقت يدخل. لكن الذي يظهر هو الأول، أن الإمام لا يستحب في حقه التبكير، وإنما يستحب في حق غيره أنه يبكر، وهذه من أدلة أو من الأدلة التي تدل بها على ما ذكر. فإذا خرج الإمام معناه أن الإمام يخرج من أقرب مكان في المسجد ويرتقي المنبر، ويرتقي المنبر معناها أن الإمام لا يحضر مبكرا إلى المسجد بل يتأخر، فإذا حضر الوقت دخل المسجد بعد ذلك، ودخوله كما يقول الحافظ من مكان قريب المسجد كهذه الغرفة أو هذه الغرفة إلى آخر ذلك، هذا الأفضل له، لأنه ربما إذا دخل من الأمكان البعيدة يحتاج إلى خط الرقاب، لكن إذا دخل من مكان قريب يكون أسهل عليه حتى هو. وفيه أن الملائكة يستمعون الذكر ويستفيدون من الذكر، ويجب استماع الذكر إذا حضر الإمام، والإنصات يكون من تكلمه وابتداء تكلمه، وأما هو جالس على المنبر فاختلف أهل العلم في الإنصات، هل ينصت من جلوسه على المنبر وخروجه أم ينصت من كلامه وشروعه بالكلام، فالحنفية يرون الإنصات من الخروج، فإذا خرج وجلس على المنبر خلاص راح يتكلم وإن لم يتكلم. والذي عليه جماهير أهل العلم أن الإنصات يكون من كلامه، من ابتداء كلامه، فإذا تكلم أنصت الناس، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. وهكذا أيضا الحنفية يقولون لا يجوز الكلام بين الخطبتين إذا جلس، لأن المشروع عندهم والواجب عندهم أن يكون ابتداء الإنصات من طلوع الإمام المنبر إلى انتهاء الخطبة، إلى انتهاء الخطبة ينصت الشخص ويسمع، حتى لو جلس بين الخطبتين لا تتكلم، إذا تكلمت فقد لغوته. وهكذا روي عنهم أيضا منعوا الكلام بعد خروجه وانتهاء الخطبة حتى يكبر الإمام، فلا تتكلم ولا يصلح الكلام، فكله ممنوع عند الحنفية رحمهم الله تعالى، فمن صعوده وجلوس المنبر وبين الخطبتين وبعد أيضا خروجه من على المنبر لا يتكلم الشخص وقت الصلاة، أي وقت يعني الإقامة أو بعد الإقامة، بعد الإقامة وبين التكبير والإقامة لا يتكلم الشخص، وهذا هو الأفضل لا شك، لكن يمنع له. والصحيح وما عليه الجمهور أن الإنصات يكون من ابتداء كلامه، ويجوز الكلام قبل ذلك، ويجوز الكلام بين الخطبتين عند جلوسه، ويجوز الكلام أيضا كذلك بعد فراغه من الخطبة إلى قيام الصلاة أو إلى الشروع في الصلاة تكبيرة الإحرام، فهنا يقف. هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، ومنع جماعة من أهل العلم الكلام بين الإقامة والتكبيرة الإحرام، بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، فقالوا لا يصلح أن يتكلم الشخص، وهذا ما عليه الدليل، وسيأتي معنى الدليل الذي استدلوا به، لكن يحتاج إلى نظر، فهو خارج الصحيح حتى يقضي التكبير أو حتى يقضي صلاته ثم ينصت حتى يقضي صلاته، هذا ما هو يحتاج إلى أن ينظر، فهو خارج الصحيح، ما جاء هذا الذي زيادة حتى يقضي صلاته، فمن ينظر لنا يا أخوان هذه الزيادة أنه ينصت الشخص ولا يتكلم حتى يقضي الصلاة الإمام، فأنا ما وجدتها، فمن وجدها يفيدنا، يعني من وجد الكلام عليها أفادنا. انظر يا عبد الرحمن هذه حتى يقضي، هاي موجودة نعم عند هذا الباب، باب الدهن للجمعة، باب الدهن للجمعة. زاد قال قرثع الضبي أو الضبي قرثع الضبي حتى يقضي صلاته، وهذه الزيادة هي استدل بها الحنفية على هذا أنه ينصت لا يتكلم حتى بعد الفراغ من الخطبة حتى يقضي صلاة الإمام بعد يتكلم. انظروا لنا هذه الزيادة، الشيخ الألباني صحيحها في الجامع، صحيح الجامع، حتى يقضي صلاته، فهي دليلهم على منع الكلام بين الإقامة والتكبير وتكبيرة الإحرام، دليل الحنفية على منع الكلام بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. الحاصل استفدنا الساعة الأولى متى تبدأ، من أتى في الساعة الأولى؟ نعم بعد طلوع الشمس، هذا قول، قول آخر ما عبد الرحمن؟ نعم بعد طلوع الفجر الصادق، قول آخر وهو قول المالكية أن الخمس الساعات خمس ساعات لطيفة وقصيرة جدا، ابتداؤها من الزوال وانتهاؤها بجلوس الإمام على المنبر، طلوع الإمام على المنبر كما ذكر هذا الحافظ عنهم رحمه الله تعالى. من أنكر عليهم هذا القول وأنه خلاف الحديث؟ الإمام أحمد، وأيضا وهو أنكر أشد مما أنكر الإمام أحمد وشن على الإمام ابن حبيب رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي أذن.